بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران بن حصين قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء، يعني معناه أن التمتع ثابت بالسنة النبوية وثابت بالقرآن وثابت عند نزول القرآن، فإذا خالف مخالف برأيه واجتهاده إنما تقدم نصوص الوحيين وليس اجتهاد الرجال. باب قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو قال حدثنا أبو معشر وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأحللنا، فلما قدمنا مكة قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، أي بأن ينحر في منى. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فقسنا بالبيت، أي طواف الإفاضة، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله عز وجل: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. ثم قال البخاري عقب هذا: والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. باب الاغتسال عند دخول مكة، وهذه سنة عزيزة قد ضيعها كثير من الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب نعم هو الإحرام من الميقات، نعم، وهذا قبيل دخول مكة، يعني تعظيما للبيت. باب دخول مكة نهارا وليلا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا، من الثنية العليا التي بالبقاء، وخرج من الثنية السفلى. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدي من أعلى مكة. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدي وأكثر ما يدخل من كدي وكانت أقربهما إلى منزله. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة وكان عروة أكثر ما يدخل من كدي وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان أكثر ما يدخل من كدي أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله البخاري كداء وكدي موضعان. باب فضل مكة وبنيانها. وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي مباءة ومرجعا للحجاج والمعتمرين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا أي في الدنيا إن شاء الله السلامة ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة أي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس أي ابن عبد المطلب ينقلان الحجارة أي على أعناقهما. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك أي لتقوى به على حمل الحجارة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فقر إلى الأرض أي وقع صلى الله عليه وسلم. فطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أي ألم تعرفي ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة هم قريش اقتصروا عن قواعد إبراهيم جمع قاعدة وهي الأساس. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حجثان قومك معناه قرب عهدهم بالكفر وحتى لا يقع في نفوسهم أنه فعل هذا لأجل أن ينضاف الفضل إليه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعظيم نظره أنه كان ينظر إلى مآلات الأمور. أحسنت. لكن ليس دائما نصرف يعني ننظر في المصلحة الشرعية الحقيقية. لولا حجثان قومي في بالكفر لفعلت. فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما أظن ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر أي الحطيم إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن الياباني وركن حجر الأسود ولم يستلم الركن العراقي ولا الركن الشامي. أعان الله أهل العراق وأهل الشام وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوها في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ هم لديهم مال أهل قريش لكنهم أرادوا أن يبنوا البيت من مالهم الحلال. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجذر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفه. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منهم وألقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. فذلك الذي حمل ابن الزبير أي عبد الله بن الزبير فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريته الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. باب فضل الحرم وقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء يعني البلد وغيرها خلقا وملكا وعبيدا سبحانه وتعالى. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أي يجمع له ويحمل يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضل شوكه ولا ينفر صيده أي لا يبعد ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه المقيم والباد أي المسافر ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله البادي الطارئ أي الطارئ على المسافر معكوفا محبوسا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض أي في الميراث والولاية. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة لا لم يقل من نزل القطع، ثم نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا من الحكمة في حينها كان في هذا مصلحة، ثم زالت المصلحة. ربنا جل جلاله حينما ينسخ الأحكام لحكم نعلم بعضها ونغفر عن كثير منها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال أبو عبد الله نسبت الدور إلى عقيل، وتورث الدور وتباع وتشترى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، أي تحالفوا، وهذا سيجيء بيانها إن شاء الله تعالى. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا ينافحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرنا ابن شهاب أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، إلى قوله: لعلهم يشكرون. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، إلى قوله: وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة حا وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن أبي حفص عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، والأول أكثر. قال أبو عبد الله: سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. نعم، القول الثاني: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، فالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الأكثر. باب كسوة الكعبة، وهذا يفيد في كيفية الترجيح أن الجماعة أولى بالحفظ. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل بن الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة حا اللي هو شيبة بن عثمان الحجبي أسلم يوم الفتح، شيبة بن عثمان الحجبي. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته، قلت: إن صاحبيك لم يفعل، قال: هما المرآن أقتدي بهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق.

ولم يمنحوا أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة. أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. حدثنا أصبر قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع من الخبب أي يرمل وهو تقارب الخطى. باب الرمل في الحج والعمرة. حدثنا محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا قليل عن نافع عن ابن عمر قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. وهذا الحديث عظيم لأنك تجد كثير من الجهلة يحتمل على أشياء ويحمل أشياء ويعلق أشياء يظنها تنفعه وهي أمور تخرب عقيدة المرء، ويجب على من رأى شيئا من ذلك أن ينكر هذا، ولا سيما في هذه البلاد التي نعيش فيها فتجد التمائم تباع في كثير من المحلات، فيجب علينا إنكار المنكر. فاستلمه ثم قال وما لنا ويا الرمل إنما كنا رأيتنا به إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، أي لعدم اطلاعنا على حكمته، فيبقى هذا الأمر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير باتباع سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء في شدة الزحام منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين يعني أيوة يرمل في غيرهما وبه المطابقة؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام أي أرفق ليقوى على الاستلام عند الازدحام. لا تطبيق السنة سنة وأذية المسلم محرمة. باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجن. وهذا فيه حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ليبين للناس أنه لا تشترط المماسة على الأرض للطائف والساعي، وفي هذا استدلال على جواز الطواف الثاني دور الثاني والثالث وهكذا. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه اللي هو محمد بن مسلم. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال ومن يستقي شيئا من البيت وكان معاوية يستلم الأركان أي الأربعة، فقال له ابن عباس إنه لا نستلم هذين الركنين، فقال له ليس شيء من البيت بمهجور، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين اللي هو الركن اليماني والركن الحجر الأسود، ويقال لهم اليمانيين تغليبا كأن تقول العمران والليلان والغبران. باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير ابن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، وقال أرأيت إن زوحمت، أرأيت إن غلبت، قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال محمد بن يوسف الكربري وجدت في كتاب أبي جعفر، قال أبو عبد الله، هذا أبو جعفر يعني والراغ البخاري والكربري الراغ، قال أبو عبد الله الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي بصري. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، يعني ولم وشق عليه استلامه فتقبيل الحجر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء. باب التكبير عند الركن أي الحجر الأسود. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر، أي في كل طوافه. تابعه إبراهيم بن ضحمان عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبيت إلى قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر مثله، ثم حججت مع أبي الزبير، ثم حججت مع أبي الزبير صاحبا لوالد الزبير. فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب أي يرمل يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المثيل إذا طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قلت بعد الحجاب أو قبل؟ قال قيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطهن الرجال؟ قال لم يكن يخالطهن أي الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت، أي انطلقي عن جهة نفسك، ومعنى أبت أي منعت عائشة الاستلام. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حين يدخلن وأخرج الرجال، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة أي مقيمة وهي مجاورة في جوف ثبير يعني وهو جبل في مزدلفة، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة، هي في قبة تركية لها غشاء، وهي القبة تعمل من لبود تضرب في الأرض، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت من وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطلاق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ بيده. هذا هو موطن الترجمة. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بدمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف أي هل ينقطع طوافه أم لا. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع من صلاته إلى حيث قطع عليه فيبني ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. باب طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لسبوعه ركعتين أي لسبعه، فإذا طاف الإنسان صلى ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين أي كلما طاف طوافا كاملا صلى ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين أي ركعتين من غير الفريضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمر قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة ثم صلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا أي طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا عن المسجد وصلى عمر خارجا من الحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة جزاك الله خيرا قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك ولم تصلي حتى خرجت. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام وهو الحجر الذي ظهر فيه أثر قدمي الخليل. ولما لان قلب الخليل لله تعالى ألان الله الحجر تحت قدمي. فيا عباد الله، ألينوا قلوبكم لله تعالى وجدوا في طاعته، فإن الله ييسر لكم الخير الكثير. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا على المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء قال مرة عندنا أمامس خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أي الأسود أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال خالد بن عبد الله الطحان الإسلامي خالد الحذاء. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بي بالطور وكتاب المسطور أي بسورة وطور. باب سقاية الحاج. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود بسم الله الحمد لله قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهم، فأذن له. هذه الترجمة لأن السقاية كانت يعني بيده بعد أبيه عبد المطلب. حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة، خالد عبد الله عن خالد بن مهران الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى أي طلب الشراب، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقن. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقن. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها أي ينزحون منها الماء. فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه أي لنزعت معكم، يعني عاتقة، وأشار إلى عاتقة. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان: أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، وهو يدل على فضل ماء زمزم. ثم جاء بطش من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطلقه أي جماعة، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فقال جبرائيل لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبرائيل. نعم، هذه عند الإسراء وتلك عند الصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هنا، أخذ من مكان إلى مكان، فأريد أن يتهيأ، وهناك أخذ منه حظ الشيطان. حدثني محمد بن سلام. نعم، بلا شك أنهما قصتان وأنهما ثابتتان، واحدة عند الصغر وواحدة عند الإسراء. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، أي غرضه أنه ما شرب قائما لأنه كان حين ذاك راكبا. باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجة. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، يعني حينما انتصر الحجاج وقتل ابن الزبير كان هو أمير الحج لذاك العام، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك. فقال، يعني أراد أن يحج وكانت معارك لم تنتهي بعد، وابن عمر كان حريصا على الذهاب إلى مكة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، أي عمرة التمتع. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء وهو موضع قدام للحليفة، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، أي فكمهما واحد يعني. وأهدى هديا اشتراه بقليل ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منهم، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول اللي هو اللي طافه يوم النحر الإفاضة. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالقارن. باب الطواف على وضوء، يعني لا بد من الوضوء في الطواف على الصحيح من قولي العلماء، أما السعي فلا يشترط له الوضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين يقدمان لا يبدأان بشيء أول من البيت يطوفان، ومن جاء مفردا أو جاء قارنا يبدأ بطواف القدوم، أما القارن أما المتمتع فيأتي يطوف ويسعى ويحلق، ويكون متمتع يبقى متمتع، ثم أنهما لا يحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، أي طبعا جاء متمتع. باب وجوب الصفا والمروة، يعني كانوا يأتون قارنين ولا يأتون إلى بيت محتمرين ومتمتعين، يأتون قارنين فيطوفون بالبيت فقط طواف القدوم ويكون محرمين إلى يوم التروية، فيذهبون إلى منى ثم يصلون الفجر في منى ثم يذهبون إلى عرفة. لأن لماذا؟ قد تقول لي لماذا؟ لأن بعض الناس فعلوا هذا لأنه حجة النبي كان فاشا، وكلالة حجة الصحابة الذين كانوا قد ساقوا الهدي. فيها ثلاث أقوال، قيل الإفراد أفضل، وقيل القران أفضل، وقيل التمتع أفضل، والصواب أن التمتع أفضل الذي تمناه والذي أمر به أصحابه وقد جاء به القرآن. لكن بعضهم لماذا فعلوا قارنين؟ قالوا هكذا رأينا النبي فنفعل مثل ما فعل، وهذا من رحمة الله تعالى أن كل إنسان يفعل المتيسر له. باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله، باعتبار أن أهل الجاهلية كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فكان بعضهم يتحرج، فسئل النبي فنزلت الآية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من المعالم التي أمر الله بالقيام عليها، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت هكذا في السرعة، قالت بئس ما قلت يا ابن أخي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كما فسرتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأمطار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما اللي هو السعي، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل لمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائره. نستفيد من هذا الكلام أنه سبب نزول أو مناسبة النزول سببان، وهذا من أدلتنا، فرجع على ابن الصلاح والحاكم حينما قالوا بأن سبب النزول هو مرفوع، وهذا غير صحيح، والصحابة يجتهدون في هذا. قال أبو بكر يعني سيد عائد يعلى سبب النزول الأمطار، وهنا أن الناس كانوا يطوفون ذكر الطواف بالقرآن ولا يذكر السعي، فسأل النبي، وهنا الصحابي ذكر سببين. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية في الصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، أي في كيفية الطواف بينهما، وقال ابن عمر السعي من دار بني عباس إلى زقاق بني أبي حسين، طبعا المسافة هي 453 متر يعني كل شوط. والطواف البيت يختلف، طواف البيت أن تطوف البيت كاملا، أما السعي بين الصفا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. وبعضهم يتوهم فيجعلها كلها ذهابا. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا أي رملا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال لا، إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ فقال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي وذاك إغاظة الكفار فيها ثواب وأجر. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان بن هلال بن عيينة بن حميد خصيص بن عيينة قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله، بل إن علي بن المديني والحميدي من أوثق الناس في سفيان بن عيينة. احنا الأفضل أن نسمي الطواف بين الصفا والمروة نسميه بالسعي، لأن فيه سعي وهو السعي بين العالمين، ويسمى بالأبطح وهو لا يقطع إلا شذا، لأن هاي لما صعدت على الصفا صعدت على المروة لما تنزل وتصل هذا المكان المنخفض كانت تسير بسرعة حتى تذهب وتطلع تبحث عن ماء تبحث عن طعام تبحث عن طيور تبحث عن قبيلة وهكذا. فهكذا السنة فنسميه بالسعي. والطواف بالفعل يسمى ضفة أنه جميعه طواف، فيها الرمل لكن الرمل لمن؟ لأول قدوم. يعني أنا ذهبت إلى الحج متمتع أن تذهب اليوم وتصل غدا وأنت متمتع، حينما تطوف أول ثلاثة أشواط ترمل وهي تقارب الخطى، إذا قاربت الخطى ستظهر العضلات وتظهر الهزة. ونستذكر تقول السنة تقول ألا يوجد مشركين أغيظهم، نقول لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا كنت أنت مفرد أو قارن وجئت تطوف أيضا في الثلاثة الأولى تضطر تخرج هذا وأيضا ترمل، لكن لما تأتي تطوف ثاني في العيد في يوم النحر طواف الإفاضة لا، فسمي الطواف طواف. أما السعي ثم سعي لأن فيه ماذا؟ السعي بين الميلين الأخضرين. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قال يعني ما لم تطف بين الصفا والمروة لا يشرط في السعي بين الصفا والمروة لكن لتوقفه على سرق الطواف، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاب وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أي الحج التي أهلوا بها، أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا لانطلقوا إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، هكذا كان الصحابة أبطال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. يعني من كان بقي قارنا مع النبي، يعني تمنى أنه لو كان ماذا، لو كان متمتعا حتى يتمتع بما أحله الله لهم. وحاضت عائشة فنسجت المناتك كلها غير أنها لم تطف البيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، وهكذا الإنسان إذا لم يكن رحيما لم يكن ناشرا للعلم والرحمة بين الناس، أن يخرج معها إلى التنعيم. فاعتمرت بعد الحج. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرة، اللي هو الكلمة جمع كريم اللي هو الجريح، يعني جمع مكلوم يعني كريم، والمرضى جمع مريض. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. وذلك لحضور مجالس العلم ومجالس الخير باب عظيم من أبواب البركات. فلما قدمت أم عطية سألتها أو قالت سألناها، قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت بما. فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بيبا. فقالت لتخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. يعني السائل استغرب كيف الحائض تشهد المصلى، وقال ليس تشهد عرفه، عرفه يعني افضل من المصلى، والمصلى غير عن المسجد. باب الاهلال من البطحاء وغيره للمكي وللحاج اذا خرج الى منى. وسئل عطاء عن المجاور اي بمكه وهو المقيم فيها اي يلبي الحج، فقال كان ابن عمر يلبي يوم التروية اذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك وهو ابن ابي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر، هذا دائما يروي عبد الملك بن سليمان العرزمي بن ابي سليمان العرزمي عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحللنا حتى يوم الترويه وجعلنا مكه بظهر لبينا بالحج. وقال ابو الزبير عن جابر احللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جبير وقال عبيد بن جريج لابن عمر رايتك اذا كنت بمكه اهل الناس، وإذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر في يوم التروية. يوم لا يروي لا هي، ولديه أخطاء يسير عن عطاء، هو الذي يروي عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا من قول أبي هريرة إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 3. الحنفية لم يعملوا بالرواية المرفوعة عن أبي هريرة ظهورنا أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 وذهبنا في التراب. وقالوا بأن أبا هريرة قد خالف مرويه بفتياه، واستدلوا برواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن أبي هريرة، وهذه الرواية معلولة. والصحيح ما جاء من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا من قوله قال في الكلب يلق في الإناء قال يغسل 7. فالرواية صحيحة، ولذا ذاك من أصح الأسانيد، وصح الاسانيد ينتفع منه عند الاختلاف. فابن ابي سليمان عزم ثقه، لكنه خالف ثقات عن عطاء وخالف ثقات عن ابي هريره. ولذا الشافعي رد على الحنفيه في هذا وذاك، قال كيف اترك حديث رسول الله لقول من لو عاصرته لا حاجته، قال حتى لو صح عن ابي هريره هذا كيف اترك المرفوع واخذ الموقوف. هذا اصح الاسانيد، واقوى شيء روايه ابو الزناد عن الاعرج على ابي هريره. لكن نصحها إذا محمد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة. نحن في علم الحديث هذه نحتاجها وتنفعنا في جانب العلل، وهي قاعدة. يعني روى ابن خزيمة في صحيح رقم 479 قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبيه عن وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرى يده اليمنى، هذا يصف على صدره. هذه الرواية معلولة ولها علل، من ضمن عللها أنها من طريق عمان من طريق سفيان، ومذهب سفيان في وضع اليدين مذهب أهل الكوفة تحت الصدر تحت السرة، فهذه نحن ننتفع منها لكن نجعلها قاعدة نرد كلام النبي لقول صحابي. هذا الأمر لا يمكن أبدا في جانب العلل ننتفع من شيء، يعني أن الأمر لم يصح إلى هذا. لكن أبو حنيفة لم يقل بهذه القاعدة. الإمام أبو حنيفة خالف الأحاديث الصحيحة في مسائل، فبعضهم جاء يدافع عنه فجعل هذه قواعد، وإلا فالإمام أبو حنيفة بريء من هذه القواعد ولم يقل بها، لكن من تعصب لمذهبه حاول أن يدافع عنه بهذه الطريقة فأضر أبو حنيفة وأضر الفقه الإسلامي. ولذا نحن واجبنا في كل مسألة أن نجتهد فيها حتى نتوصل الصواب. يعني أنا أقول مثلا في هذه الحالة يعني نحن نقول في كل حديث يرجع إلينا ننظر ما يحث الرواية مما يقويها ومما يوهمها، لأنه لما يمر عندنا عن راوي فتية تخالف ما رواه علينا أن ننظر هل أن هذه الفتوى صحيح ثابت إليه أم ليست ثابت أولا، ثانيا على طريقة ثبت العرش ثم انقش عليه، وننظر هل هذه الفتية إذا كانت ثابتة هل معناها إمارة أن الخبر من طريقه لم يصح، فإذا جاهل معناها كيف أنه عند الحديث صحيح، يعني لو صح الحديث عن سفيان لما خالفه لما تركه. ونحن نعلم بأن السلف كانوا أكثر الناس رجوعا إلى الأخبار النبوية. وصلنا 1655 باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر. جيد. إذن يوم السبع أي الأيام؟ ما هو رقم اليوم؟ فهم. يوم السابع ماذا نسميه على بعض الفقهاء؟ يوم الزينة. حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي مرة عندنا، وليس المسندي وليس لأنه صنف المسند ولكن لأنه كان يروي المسندات ولا يروي المنقطعات. قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان بن عبد سفيان اللي هذا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. إذا من كان حاجا وصلى الظهر والعصر بمنى ذاكرا أفضل من طلع عند الكعبة. لماذا؟ لأن هذه هي سنة. قلت فأين صلى العصر يوم النفر أي الرجوع من منى؟ قال بالأفصح اللي هو المحصر. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا حا وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ قال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارث بن وهب الخزاعي قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق أي اختلفتم فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر فيا ليت حظي من أربع ركعات متقبلات. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرة مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى النبي بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إلى غدا من إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى، أي ذاهبان غدوة، وهما غاديان من منى إلى عافر، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في حضر الرقم من هذه الشطر والله كنا أربع أرقام إذا ما رحت الكلام الشركة وغدا سيدي عندما نبدأ بالبث وبعضه خارج تغطي سيدي ونأخذ بث ونأخذ نت من هنا خلص هو علمت من هنا يعني إذا يشتغل بالله نحط الخارج تغطي ولكن سيدي إذا وضعت لك خارج تغطي إذا اتصل أحد عليكم يوم ماضي ما نزيد إحنا في المساء أخذ سيدي عاد بالنسبة عن نفتح من أطلع من هنا يعني أفضل عدلت القادم سيدي أفضل كنت بس الدرس الذي سيأتي بس خلي شوف هذا نحضر خلص لي برامج مرحبا الله يعني نفس الرقم كله نفس الرقم لا هاي شركة في تحرير مشاركة إنشاء حضر هذا متصل حضر هذا بعد ما يتصل أبدا لو يموت وعليكم السلام حيا الشيخ ما شاء الله اللهم احفظه وارفعه وانفعه بخير عظيم عميم نحمد الله عليك نعم مولاي يعني كان بالجاهلية يطوفون بذلك فسأل الإنسان كيف أنهم يفعلون وقد كانوا يفعلون فبين لهم الرسول أنه كان يطاف واضح وفي يطوف ويسعى بين الصفا والمروة سمي سعي أفضل شيء ما يحتاجون والطواف بالشعر يحتاج الى هو سيدي القادر افعل ما يفعل حق غير ان لا تطوفي هذا قول احناف هذا قول الجمهور خلاف لابن تيميه وبعض من قال لا بشرط لان ضعفهم روايه مال الطواف في البيت صلاه الا ان الله حل به الكلام والحديث هذا صحيح حتى ان كان ضعيف اذا كان ضعيف هذا الحديث فقوله لسيد عائشه افعل ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي دل على ان الطهاره في البيت فرض لا واجب راجح انه واجب مثل الوضوء صدر الطواف ذات الصفا لا السعي بين الصفا والمروه الوضوء اي واجب الوضوء السري بين الصفا والمروه لا يشترط له لا يشترط للسعي بين الصفا والمروه الوضوء بس هنا يقول هنا حكم هنا هل هو سنة السعي نقول له السعي لا تواجه السعي نعم اما الطهارة فهي نعم ليست واجبة اما الطهارة للبيت يعني لو فرضنا واحد اثناء السعي وانتقل وضوءه ما عليه شيء لكن عند الطواف لا بد ان يذهب يتوضا ثم يعود ويبني على الماء نعم الذي جاء مثل ما تعرفين المرض وحول المرض وتصير يبقى في ذمته لا بد أن يعتذر. يبقى في ذمته لا بد أن يعتذر. شو أقول؟ نعم. شوال القعدة الحجر. هذا أنا على الجميع. الأمر متفق على نشر الحج هذا. أي أحسن أشهر الحرم أربعة، هذه ثلاث متوالية ورجع. وهذه أشهر الحج يعني من أراد الحج، يعني إذا واحد في رمضان يذهب من الآن حتى يحج. ويذهب في رمضان متمتع ما يصح هذا. أي أحسن هو من مقاصد الأشهر الحرم أشهر الحج حتى الناس إذا شوفت بعد الحرم لا يأتينا صفر، لا تبي صفر لأن الديار تصفر، تذهب الناس إلى الغزو والانتقام وإلى القتال. هي أشهر الحرم تبقى على الحج ومحرم ولا لا؟ نعم. أشهر الحج تبدأ من شوال. شوال إلا من شوال، نعم. نعم، لأن المحرم بعد الحج. قد تقول لي لماذا وضعت هكذا؟ حتى يصير عندهم يعني محرم صار عندهم سهل الرجوع لأهليهم. من أجل الحج يعني قبل وبعد شهر قبل الحج وشهر. لا مو إذا نختصر فيه فقط للحج يقول لماذا لم تحرم فقط على الحج فقط لماذا القتال نقول من أجل من ضمن مقاصدها التزكية أن الإنسان يتفرغ في أربعة أشهر للعبادة والتزكية حتى ثلث حياته يقضيها هكذا ثلثين بقيتين سينقلب إليهما من التزكية شيئا حتى يقول الحج أحسن حتى يعود يجمع مع بواب الوداع ويسعى ما عد عبادتين يجمعان في عبادة لكن الطواف لم نقص طواف الإفاضة إلا مع طواف الوداع قالوا تؤدونه تؤدونه مع طواف الوداع. حينما تعبد الله يا سيدي اعبد الله على بصيرة. نعم هذا الأصل لكن فإشرف المعارف معرفة الله وربنا قال ليعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم ليش لتعلم فما ليس لدينا في الشريعة أبدا عبادتان يجمعان في عبادة ما عندنا طين بس اعطيني مثال دخلت يعني تجمع سنة صحيحة مثل مع سنة الظهور القبلية او السنة الثانية ومن قال لك هذا جمع؟ يعني تأتيه ما بعبادة الواحد خطأ اذا تأتيه ما بعبادة نويته ومنكريه ما بطلة الاولى والثانية وكأنك لم تفعل والتشريك بين العبادات يبطلها وقد نص على ابن حزم وغيره من المحققين لكن انت الان لما تدخل الى المسجد هذا او انت الان ذهبت الى ما لا تحج ولا تحرم الان وعندك سورت مؤتمر حول علق الثورة يكرمون أهل الثورة ويكرمون ورحت أنت المؤتمر ورحت تصلي صلاة المغرب أو العصر في الحرم نفس سنة فينا ما تدخل الحرم أن تطوف بالبيت سبعا لماذا؟ لأن هذه عبادة عبادة الطواف فتبدأ بالعبادة بها لازم تذهب إلى المسجد مكان عبادة أول ما تداه العبادة سواء صليتها فريضة أو سنة قبلية أو سنة صارفة المهم أن أنت تشغل المحل بالعبادة مسألة الطواف حيث يقول ليكن آخر عهدك بالبيت الطواف إذا أنت ما عندك طواف تسلو الطوف غافل ولا تستمر غافل ولا لأنك لابد أن تطوف منه أما إذا أخرته فهو من أنك قد جمعت طوافين في طواف محل أبدا أنت قد أخرت هذا حتى ماذا جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف لو فرضنا أبو اليسر طوفك 100 ليرة والآخر طوفك 100 ليرة وتجي أنت تذبحها مرة واحدة قل أراها للجماعة كل واحد يطلب يمشي الحال هاي نفس الحال فما عندنا في الشرع عبادتان يجمعان أبدا واضح ولا هو فقط يعني نفهم يعني قلت لك عبادة الله بالعلم تعادل عبادات كثيرة فقط حرفية وعملية ليش أمر النية له شيء يقول ابن البقاء قال وجدت ابن الجمرة له شرح مجلد على صحيح البخاري من أروع ما يقول كل قضايا تربوية قال وجدت من الفقهاء من لو تفرغوا لتعليم الناس أمور النيات يقول فهو من أهم ما يكون وما دخل على الناس ما دخل إلا لعدم معرفتهم مقاصدهم في أعمالهم اسم الكتاب الله نسيت اسمه وشير صحيح بخارج نبي جبر وفاة 762 يمكن نسهة القلوب أو نسهة الجلاء يعني نسيت اسمه بالضبط لا لا لا لا غير اسمه مو مو للجمع. في إذن الجمع في الترتيب لا فقط كافر البخاري من علماء قبل السنة. كثرهم مجلدات انتقى أشياء انتقاص. لا يعرف أبو حمزة نصر بن عمران الضبعي كان مترجم هذا من خراسان فعلا باللغة الأردية فكان مترجم. يبطلها. هذا مجمع. هذا يسمونه تعظيم النية. هذه التي قال فيها الإمام أحمد النيات تجارات العلماء. النيات تجارات العلماء. لا هو الفعل هو الفعل. أنت الآن أذن المؤذن. صلاة الفجر. تدخل تأتي إلى الجامع. تنوي الخطأ. تنوي تجلس الملائكة تدعو لك. تنوي اعتبار محل عبادة حتى يشغل الملائكة يكون فارغ. تنوي يعني لما الناس تشوفك وانت بهيئتك وبطريقتك من باب الدعوة الى الله تعالى تنوي انت فعايا وهكذا كلما عظم الانسان النية كلما عظمته. هنا لما قال ابن مبارك رب عمل صغير ايه وهكذا. طيب سيدي دخل مسجد يعني يريد ان يصلي السنة الا قبل الصلاة هل تطلع المسجد تحية المسجد أم تصلي سنتين يدي؟ وهي يعني لو فرضنا صلى تحية المسجد والسنة القبلية هذا حسن. لو فرضنا صلى فقط السنة القبلية تجزع من هو المهم أنه لا يجلس. ولذا لو فرضنا جاء وجد الصلاة مقامة يصلي لأنه خلص وما جلس حتى صلى ركعتين. يعني المهم أنه يبدأ محل العبادة بالعبادة. ماذا هو المقصود؟ لأجل أنه بدء العبادة بدء محل العبادة بالعبادة من تعظيم شعائر الله. والله أعلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عبادة صغيرة دخلت في عبادة كبيرة. لا لا لا لا لا لا لا لا عبادة عبادة صغيرة دخلت في عبادة كبيرة. لا مو صلاة لا لا تسلم هنا ما له صنع يعني سيؤدي سيدفع وجب عليه هدل أدخل الصغير الكبير لأنه هو يريد أن يعمل العملين فعمل العملين ولأنه لم يتكلف شيء لا يدفع. لكن ليس هذا السؤال. لو أنا الآن أفتي بأن الغسل يوم الجمعة فريضة وإنسان مجنب يعني هل يكفي فقط يعني فقط الجمعة يعني أنه فقط الغسل يعني هناك من يرى أنه هنا فقط الغسل ويدخل فيه غسل الجمعة يعني على رأي الجمهور قالين بأنها سنة ولكن أنا بالنسبة لي ما أعرف إلا أنو الغسلين لكن في جنوب أنو الجناب وأنو الغسل هي قال لي أنه واجب لأنه سبعة أحاديث صحيحة صحت في هذا الساعة الثالثة يا سيدي. قال من الوالد الحسن البصري عن سمرة ولن نسمع منه الحديث لأنه لم يسمع من سبع حديث حقيقة. رواية الحسن البصري عن سمره.